اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، واكله برعايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المرابطين على الثور، اللهم سدد سهامهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحِّد صفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وكرات مديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.